الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنفال من الآية 15 إلى الآية 19. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، إذا قابلتم الكفار، الخطاب للمؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى لهم إذا قابلتم الكفار في القتال، زحفا أي متقاربين، تقاربتم منهم. قال الطبري رحمه الله: متزاحفا بعضكم إلى بعض، والتزاحف التداني والتقارب، انتهى كلامه رحمه الله. فلا تولوهم الأدبار، يقول فلا تولوهم ظهوركم، يعني لا تلتفتوا وتعطوهم ظهوركم لتفروا، أي لا تنهزموا. قال الطبري: فلا تولوهم ظهوركم فتنهزموا عنهم، ولكن اثبتوا لهم فإن الله معكم عليهم. يعني هذا نهي عن الانهزام، عن الفرار أمام العدو عند لقاء الأعداء. قال الله تبارك وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره. لاحظ هنا الآن، الأول نهى عن الفرار من القتال، ثم أتى بالوعيد، من يفر ماذا يحصل له؟ قال: من يولهم يومئذ في المعركة. قال أبو سعيد الخدري: نزلت في يوم بدر، دبره ظهره، أي ومن يلتفت ويجعل ظهره للعدو في القتال ليفر منه، هذا هو المقصود، المقصود هو الفرار من المعركة. ما عقوبته؟ هذا سيتأتي العقوبة، لكن في استثناء قبل أن تأتي العقوبة. فماذا قال؟ قال: إلا متحرفا لقتال، أي إلا أن يلتفت ويجعل ظهره للعدو ويوهمهم ويظهر لهم أنه إيش؟ أنه يريد الفرار، وهو في الحقيقة يريد قتالهم، ولكن لغرض ما أوهمهم أنه يريد الهروب فالتفت وأراد أن يفر في الظاهر، لكن هو في الحقيقة يريد أن يخدعهم، يريد أن يعمل أي عملية من أجل أن يقاتل بطريقة معينة، لكنه لا يريد الفرار، لكن الصورة والهيئة التي أعطاها لعدوه أنه يريد الفرار. قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أو يريد الالتحاق بجماعة أخرى من المؤمنين للقتال معهم، فيجوز هذا. هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية جائزة. لكن من انهزم للفرار من المعركة لأنه يريد أن يهرب، ما حكمه؟ قال: فقد باء، رجع بغضب من الله، ومأواه ومصيره الذي يصير إليه يوم القيامة جهنم، وبئس المصير، وبئس الموضع الذي يصير إليه. إذن مصيره هو أن الله سبحانه إلى جهنم، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه، إلا ما يغضب عليه متى؟ عندما يفر من المعركة. يعني إيش هنا؟ نهى الله سبحانه وتعالى عن الفرار من المعركة، ومن فر من المعركة فجزاؤه ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه، وأنه يوم القيامة في نار جهنم. لكن من ولى دبره للكفار لأحد السببين اللذين ذكرهما الله سبحانه وتعالى، وهو أنه متحرف لقتال، والسبب الثاني متحيز إلى فئة، فهذا لا يريد الفرار وهذا لا يريد الفرار، وإن كان كل منهما قد ولى الكفار دبره، يعني أعطاهم ظهره. فصارت صورته صورة الذي يريد أن يفر من المعركة، لكن هو في الحقيقة لا يريد أن يفر، يريد أن يحارب. أما هذا الذي يريد أن يهرب من المعركة هو الذي يستحق هذه العقوبة التي ذكرت. طيب، ما حكم الفرار من المعركة بناء على هذه الآية؟ طبعا الفرار من الزحف جاء في الحديث أنه من أكبر الكبائر، وقد أحسن الشيخ السعدي رحمه الله فيما قاله في بيان الحكم الذي يؤخذ من هذه الآية، جمعا بين الأدلة التي وردت في هذه المسألة، قال: وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية، كلام مازال السعدي، ومفهوم الآية أن المتحرف للقتال، وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوه، فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يولي دبره فارا، ما أراد الفرار هذا، لاحظ هنا قال: وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه، أو يأتيه من محل، أو أن يأتيه من محل يصيب به غرته، أو ليخدعه بذلك، أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. المهم أنه يريد إيش؟ يريد أن يقاتل، فعله هذا لأجل القتال لا للفرار من القتال، وهذا هو المهم في الموضوع. قال: وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار فإن ذلك جائز. قال: فإن كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا واضح، يعني إذا كانت هذه الفئة التي يريد أن يفر إليها موجودة في نفس المعسكر، معسكر القتال، وفي نفس المعركة، فأمر هذا واضح أنه جائز، ما في إشكال. قال: وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كنهزام المسلمين بين يدي الكفار والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، شفت هذه الصورة الآن ما حكمها؟ إذا تحيز إلى فئة، إلى عسكر موجود، جيش موجود في نفس المعركة، ما في إشكال في هذا، لكن إذا فر من المعركة لو ذهب إلى فئة من المسلمين أيضا لكنهم ليسوا في المعركة، حصل الفرار من المعركة هنا، هل هذا يقال بأنه متحيز إلى فئة أم يقال بأنه فار من المعركة؟ هذه مسألتنا الآن. قال: فقد ورد، طيب من الأول، قال: وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز. ما يدل على إيش؟ على أن هذا جائز. إذن الفرار من المعركة من أجل اللجوء إلى فئة من المسلمين في غير المعركة. قال: ورد عن بعض الصحابة أن هذا جائز. طيب، هذا جائز مشكل الآن، لذلك قيد المؤلف رحمه الله بقيده جيد، قال: ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم. يعني متى يجوز هذا؟ إذا ظن المسلمين أن الانحياز إلى فئة المسلمين والهروب والذهاب من المعركة هذا أفضل وهذا الأصلح للمسلمين والأحسن، قالوا عندئذ يجوز. قال: أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار، يعني أنهم سيغلبون الكفار إذا ثبتوا، قال: وأما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم فيبعد في هذه الحالة أن تكون من الأحوال المرخص فيها، لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه. قال: وهذه الآية مطلقة، سيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد، انتهى. يشير الشيخ إلى قوله تعالى في هذه السورة، في نفس السورة في الأنفال كما سيأتي إن شاء الله، في قول الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فهنا رخص الله تبارك وتعالى للمسلمين إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعفهم أنه يجوز لهم أن يفروا، وكما سيأتي إن شاء الله تفصيله في موضعه. قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. قال ابن كثير رحمه الله يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر منه من خير لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه ولهذا قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم أي بل هو الذي أظفركم عليهم وما رميت أيها الرسول إذ رميت حين رميت وجوه المشركين يوم بدر بالحصى ولكن الله رمى فهو الذي أوصل الحصى إلى وجوه المشركين. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من حصى فرمى به وجوه القوم فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء فنزلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الآية. الأحاديث فيها ضعف وبعض أهل العلم قواها بشواهدها والله أعلم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ولينعم على المؤمنين نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة إن الله سميع لدعائكم عليم بنياتكم. قال الطبري رحمه الله ولينعم على المؤمنين بالله ورسوله بالظفر بأعدائهم ويغنمهم ما معهم ويثبت لهم أجور أعمالهم وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك البلاء الحسن رمي الله هؤلاء المشركين ويعني بالبلاء الحسن النعمة الحسنة الجميلة وهي ما وصفت وما في معناه انتهى. ذلكم الذي ذكرت من القتل والرمي والبلاء الحسن وأن الله واعلموا أن الله موهن مضعف كيد الكافرين يعني مكرهم حتى يذل وينقاد للحق ويهلك. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الآية. قال الزهري رحمه الله حدثني عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال كان المستفتح يوم بدر أبو جهل. كيف استفتح يعني اسمع إيش قال. قال وإنه قال حين التقى القوم التقى المسلمون والكافرون يوم بدر قال اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتى لما لا نعرف فافتح الغد. وكان ذلك استفتاحه فأنزل الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. معنى فافتح الغد وجاءت بروايات أخرى طبعا أيقضي بيننا واحكم غدا يعني يوم بدر فانصر المظلوم على الظالم. هذا معنى كلامه، هذا معنى الاستفتاح يعني طلب القضاء من الله سبحانه وتعالى بينهم بأن ينصر المظلوم على الظالم. إن تستفتحوا أيها المشركون أي تطلبوا من الله أن يحكم بينكم ويوقع بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين وينصر المظلومين فقد جاءكم الفتح حين أوقع الله بكم من عقابه ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين. قال قتادة كانت بدر قضاء وعبرة لمن اعتبر. وقال الطبري رحمه الله إن تستحكموا الله على أقطع الحزبين للرحم وأظلم الفئتين وتستنصروه عليه فقد جاءكم حكم الله ونصره المظلوم على الظالم والمحق على المبطل. من الذي انتصر؟ انتصر المسلمون. إذن هم المشركون طلبوا القضاء فقضى الله بينهم فبان وظهر لكل ذي عينين أن أهل الحق هم المسلمون وأولئك هم أهل الباطل. قال وإن تنتهوا يا معشر قريش وجماعة الكفار عن الكفر بالله ورسوله وقتال نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به فهو خير لكم في دنياكم وآخرتكم. وإن تعودوا لحربه وقتاله وقتال أتباعه نعد. نعد لنصرهم عليكم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، يعني أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون تقاتلون معتمدين عليهم لن ينفعوكم بشيء ولو كانوا كثير العدد، وأن الله مع المؤمنين ينصرهم على أعدائهم الكافرين. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأنفال من الآية 20 إلى الآية 25. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. انتهى كلامه رحمه الله. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا الرسول، هنا الخطاب موجه للمؤمنين، ومثل هذه التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو أمر يأمر الله به أو نهي ينهاك الله عنه. قال: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا الرسول أطيعوا الله ورسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا تولوا عنه، أي لا تعرضوا عن الرسول بمخالفة أمره وإتيان نهيه، وأنتم تسمعون أمره إياكم ونهيه وأنتم مؤمنون به. قارنوا بارك الله فيكم بين هذه الآية وما يحصل اليوم من المسلمين. هل أطاعوا الله في هذا الأمر الذي أمرهم به؟ هل أطاعوا الله ورسوله؟ أم تولوا عنه؟ أمرهم بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم أن يتولوا عنه. هم اليوم حال الكثير منهم بل أكثرهم، التولي عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه وترك طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يسمعون القرآن، يسمعون الأمر، يسمعون النهي، ومع ذلك يتركون طاعته يتركون طاعة الله ويتركون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشغلون أنفسهم بالدنيا وملهياتها، هذه التي حذرهم الله سبحانه وتعالى منها. تعجبون؟ يأمركم الله بطاعته وطاعة رسوله ويحذركم من التولي عنه، وحذركم من الدنيا ومن فتنتها، وحذركم من اتباع خطوات الشيطان، فما الذي كان منكم؟ فعلتم بخلاف ما أمركم به ووقعتم فيما حذركم منه. أفيقوا قبل أن يفوت الأوان، احذروا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ندم. الحال اليوم الذي نراه بارك الله فيكم من المسلمين مخيف، لأنه كما سيأتي في نفس هذه الآيات في آخرها بأننا معرضون للفتنة، الفتنة قادمة إذا بقينا على هذا الحال الذي نحن عليه الآن، وقد وقعت في بعض البلاد، لكن ما في اعتبار، ما في اتعاف، ما في رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالأمر خطير جدا، لأن هذا ينبئ أن الأمر سيكون أسوأ فيما هو آتي. الانحدار شديد جدا ومتسارع غاية في السرعة في بلاد المسلمين ومن المسلمين. قد حذركم الله من ذلك، وهذه آيات تتلى، قرآن موجود بين أيديكم، منكم من يقرأه ومن كثير منكم معرض عنه. هذا موجود كله، حتى الذي يقرأ إلا من رحم الله، ممن يتقيد ويعمل وينتبه لمثل هذه الزواشر العظيمة. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا الرسول أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، لا تعرضوا عن الرسول، لا تخالفوا أمره، لا تتركوا ما جاءكم به، احذروا وأنتم تسمعون أمره، إياكم تسمعون القرآن، ولا تكونوا أيها المؤمنون كالكفار الذين قالوا إذا سمعوا القرآن سمعنا بأذاننا وهم لا يسمعون، يقولون بألسنتهم سمعنا بأذاننا وهم لا يسمعون، لا يتعظون ولا ينتفعون بما سمعوا، فكأنهم لم يسمعوا. يصف حالنا اليوم إلا من رحم الله ولا لا؟ هو نفس حالنا. هذا الذي نهانا الله تبارك وتعالى عنه، أن نتشبه بالكفار في هذا، يسمعون القرآن لكن لا يعملون به، فما الفائدة؟ هذا هو الواقع اليوم. قال الطبري رحمه الله يقول وهم لا يعتبرون ما يسمعون بآذانهم ولا ينتفعون به لإعراضهم عنه وتركهم أن يوعوه قلوبهم ويتدبروه، فجعلهم الله لما لم ينتفعوا بمواعظ القرآن وإن كانوا قد سمعوها بآذانهم، يعني جعلهم بمنزلة من لم يسمعها، كأنه لم يسمع، لأنه ما استفاد منها. إذا سمعت ولم تستفد، ما فائدة سماعك؟ خلاص أنت لم تسمع حقيقة، وهذا المعنى. قال رحمه الله يقول جل ثناؤه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا أنتم في الإعراض عن أمر رسول الله وترك الانتهاء إليه وأنتم تسمعونه بآذانكم كهؤلاء المشركين الذين يسمعون مواعظ كتاب الله بآذانهم ويقولون قد سمعنا وهم عن الاستماع لها والاتعاظ بها معرضون كمن لم يسمعها. انتهى كلامه رحمه الله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله، أي من إن شر من دب على وجه الأرض من خلق الله، الصم البكم. صم أطرش، لا يسمع. إيش معنى لا يسمع؟ لا يسمع إذا قرئ عليه شيء لا يدرك الصوت، بل لا يدركه الصوت، يسمع هو. ما معنى أنه لا يسمع هنا؟ لا يسمع سماع قبول، سماع انتفاع، لا يسمع سماعا يؤدي به إلى اتباع ما سمعه. أخرس، لا يتكلم، البكم الصم البكم، لا يتكلم بالحق، لا يقوله ولا يتبعه. سماهم شر الدواب، هؤلاء الذين لا يعقلون أمر الله عز وجل لأنهم لا ينتفعون به. عقلك هذا أنت تفهم، إذا خطبت تفهم الخطاب، لكن إذا لم تعمل به لم يفيدك عقلك، فلا عقل لك حقيقة. إذا يصح أن أنفي السمع وأنفي العقل وأنفي الكلام إذا كان لا ينفع. هؤلاء كذلك الذين لا يعقلون أمر الله عز وجل، سماهم دواب لقلة انتفاعهم بعقولهم، كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسمعهم سماع تفهم وقبول، ولهم يسمعون. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كفار قريش كانوا يسمعون الكلام. من انتفع به أدى سماعه هذا إلى أن ينتفع به، هذا سمع سماعا تاما. أما من سمعه وأعرض عنه لا يقال له بأنه سمع، هذا يقال لا يسمع. فالسمع المقصود هنا سمع تفهم وانتفاع وقبول. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم بعد أن علم أن لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك، لتولوا عن الطاعة وهم معرضون لعنادهم وجحودهم الحق بعد ظهوره والعلم به. قال السعدي رحمه الله: لا التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه، وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه، الذي لا يزكو لديه ولا يثمر عنده، وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. انتهى. يعني أن الله سبحانه وتعالى يحذركم من التشبه بأمثال هؤلاء الكفار، وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. يقول: انقادوا لله ورسوله بالطاعة. إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إذا دعاكم إلى ما يحييكم. إيش هو هذا الذي يحيينا إذا دعانا إليه؟ ما يحييهم هو كل ما دعاهم إليه، كل ما دعانا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يحيينا، وكل ما أمر الله ورسوله به ففيه حياة لقلوب العباد وخير لهم. لذلك قال السعدي رحمه الله: وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه. يعني لا تفهم من قوله إذا دعاكم لما يحييكم أن هناك أشياء ممكن يدعوك إليها الرسول لا تحييك، لا، هذا غير موجود. كل ما دعاك إليه الرسول فهو يحييك، فهو وصف لازم هذا لما دعانا الله الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، دعانا إلى الحق، دعانا إلى الصلاة، دعانا إلى الزكاة، كله هذا شامل داخل في هذا. فقال السعدي رحمه الله: وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. انتهى. إذن كل ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ففيه حياة القلوب، فكل طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حياة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، قاله عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال جمع من السلف: يحول بين المؤمن أن يكفر، وبين الكافر أن يؤمن، يعني يمنعه منه. ما معنى يحول الله بين المرء وقلبه؟ أي يحجز بين العبد وقلبه، وإذا حجز بين العبد وقلبه لم يكن العبد قادرا على إدراك ما منع الله قلبه إدراكه، لا إيمان ولا كفر ولا غيرهما، وأنه إليه تحشرون فيجزيكم بأعمالكم. أخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.

وإن تركوه أهلكوه وأهلكوه وأهلكوا أنفسهم. يعني هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يفعل بينهم المنكر ويتركونه، فإذا تركوه يفعل المنكر ولم ينكروا عليه هلكوا جميعا، وإذا أنكروا عليه واضطروه إلى ترك المنكر نجوا جميعا. هذا المقصود من معنى هذه الآية. قال السعدي رحمه الله: بل تصيب، أي الفتنة، فاعل الظلم وغيره، وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير، فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقوى هذه الفتنة، أي اتقاؤها والخلاص منها، يكون بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشر والفساد، وأن لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما أمكن. قال تبارك وتعالى: واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. هذه الآية تحذير شديد من انتشار المنكرات بين المسلمين وعدم إنكارها والقضاء عليها في مجتمعاتهم وبينهم. وهذا الذي يحصل اليوم في بلاد المسلمين إنما هو مخالفة لهذه الآية وإعراض عما تدل عليه من التحذير. وقد انتشر الفساد في الأرض وبين المسلمين بشكل كبير، فإن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا وينكروا المنكرات الموجودة بينهم فإن هذه الفتنة ستصيبهم لا محالة، كما حذرهم الله تبارك وتعالى منها. ونحن نرى اليوم حال المسلمين مع الفسق والفجور والمعاصي يزداد يوما بعد يوم ويكثر ويفظع بشكل كبير، وإن الفتنة قادمة إذا لم يرجعوا إلى الله ويستدركوا ويحذروا. والله أعلم، والحمد لله.